لله رب العالمين. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو الأصل، فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل. ولهذا لما اشتبه على كثير من العلماء جلسة الاستراحة هل فعلها استحبابا أو لحاجة عارضة تنازعوا فيها، وكذلك نزول التنازع فيها. لكن أنت عند التنازع هنا بترجع للأصل: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مفهوم؟ أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله للإيه؟ للتعبد. مفهوم؟ قال: وكذلك نزوله بالمحصب عند الخروج من منى. لما اشتبه هل فعله لأنه كان أسمح لخروجه أو لكونه سنة؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة نهارا، هل من السنة إذا فعلت عمرة أو الحج أن تدخل مكة نهارا؟ هي دي الجواب. دخوله نهارا وافق أن يدخل نهارا، مفهوم؟ لكن ليس قصدا منه دخولها نهارا، مفهوم؟ فإذا دخلت أنت نهارا فقد شاركته في الإيه؟ في الصورة، لكن خالفته في الاتباع، مفهوم؟ قال: ومن هذا وضع ابن عمر يديه على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريف ابن عباس بالبصرة وعمر بن ذازان بالكوفة، فإن هذا لم يكن مما يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام شرعه لأمته، لم يكن أن يقال هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله، الذي هو إيه؟ إذا فعل الصحابي فعلا، لكن ليس هناك دليل يناقض إيه؟ يخالف هذا الفعل، مفهوم؟ أو المسلك اللي احنا ذكرناه مع الصحابة. إذن غايته أن يكون هذا من الصحابي إيه؟ مما يسوغ منه الاجتهاد، لكن لا يقال بأنه سنة مستحبة. مفهوم الكلام؟ قال: أو مما لا ينكر على فعله، لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. أو يقال في التعريف أنه لا بأس به أحيانا لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة. وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله، تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة. ولا يقول عالم بالسنة إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. ابن تيمية عنده أصل في مسألة، إنه فرق بين فعل الشيء على سبيل الموافقة وفرق بين فعل الشيء على سبيل القصد وأن يتخذ سنة. يعني مثلا من قاعدة الموافقة والقصد، أنت بعد الصلاة شفت واحد بيدعي يرفع إيديه وبيدعي، خلاص، هذا الدعاء الذي يدعوه بعد الصلاة على طول، فرفع يديه دائما، رفع إليه هنا ودعا، قد يوافق أمرا ما أنه يريد الدعاء، ملهوف على الدعاء، حدث له شيئا في البيت، حدث له كذا، فيدعو في الصلاة، وبعد أن انتهت الصلاة فرفع يديه ودع، فوافق هنا دعاءه هذا الأمر بعد الصلاة. لكن ما لم تتخذ هذه الفعلة إيه؟ سنة وقصدا، هنا يقع في البدع. وضحت المسألة كده؟ فهمت ابن تيمية يفرق بين إيه؟ أمر الموافقة وأمر الإيه؟ وأمر القصد. ممكن مثلا بعد الصلاة دع، عنده مثلا أمر حدث له، اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا، بعد كده خلاص المسألة ما عنده، مش قصد إن إيه؟ أنه يفعل هذا، لكن عنده كل صلاة في دبر كل صلاة يرفع يديه إيه؟ ويدعو، هذه إيه؟ جعلها سنة وجعلها قصدا، وجعل في الشرع ما ليس منه. قل لي طب ما النبي أصلا كان بيدعو ويرفع يديه، يبقى هذه مشاركة في الإيه؟ في صورة الفعل اللي هي رفع اليدين عند الدعاء، لكن مخالفة في الإيه؟ في المتابعة. فهمت الكلام؟ مخالفة في الإيه؟ في المتابعة. لو جعلها يجي بعد كل صلاة يرفع يديه وإيه؟ ويدعو، بعد كدبر كل صلاة يرفع يديه ويدعو، إذن جعل هذا أمر من الدين، تكون هنا بدعة. قل لي طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حي 60 يستحمل العبد إذا رفع يديه نردهما صفرا، دي مشاركة الإيه؟ الصورة. لكن احنا نتكلم هنا في الهيئة والفعل، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا دبر كل صلاة الذي أنت تفعله هكذا دبر كل صلاة؟ الجواب لا. يبقى أنت هنا خالفت أم وافقت؟ يبقى هنا خالف. زي واحد كده بعد دبر كل صلاة بيسجد، فتقول له طب ليه بتسجد بعد كل صلاة؟ يقول لك أصل السجود بعد دبر كل صلاة هذا بدعو فيه فأحس أنه مستجاب الدعوة. أولا الأصل في الدعاء رفع اليدين، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو فيسجد، مفهوم؟ وإنما هذا يأتي تبعا داخل الصلاة، لكن عند الدعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يرفع يديه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في دبر كل الصلاة إيه؟ ولا حتى ثبت عنه أنه في بعد صلاة واحدة أنه سجد ودع. قل لي طب ما هو ربنا بيقول واسجد واقترب، إذن أنت وافقت في الإيه؟ في صورة، لكن خالفت في الاتباع اللي هو النوع واضح والهيئة، النوع اللي إيه يحتج بالعمومات. لكن أنا ما بتكلمش في إنكار العمومات، أنا بتكلم في الهيئة المخصصة دي، هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها أم لا؟ مفهوم؟ إذن العبد قد يفعل شيء موافقة، لكن إذا استمر عليها جعلها سنة قصدا يبقى هنا إيه؟ وقع في البدعة. قال ابن تيميه وما ثامنا وما سنه خلفاؤه الراشدون فانما سنه بامره فهو من سنته. يبقى قول النبي عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اي ما فعلوه ما كان من سنتي. لان عمر، مش انا ذكرت لك بان عمر رضي الله عنه كان لا يرى امر التيمم، صحيح هذا؟ يبقى هنا بترجع بقى القول الصحابي حجه ام لا، اذا ما لم يخالفه غيره. لكن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أي ما فعلوه موافقا ليه؟ بسنتي، عليكم بهديهم. مفهوم الكلام؟ قال هنا ابن تيمية فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجبا إلا ما أوجبه، ولا حراما إلا ما حرمه، ولا مستحبا إلا ما استحبه، ولا مكروها إلا ما كرهه، ولا مباحا إلا ما أباحه، اللي هي الإباحة الشرعية. الإباحة إيه؟ الإباحة الشرعية. تاسعا وهكذا في الإباحات أي المباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البرد، البرد اللي هو الماء الذي يكون بعد الفجر، مفهوم؟ نقاط الماء اللي بتيجي بعد الفجر كده، هذا البرد. قال كما استباح أبو طلحة أكل البرد وهو صائم. طب هل هذا يصح أم لا؟ لا ما يصح. قال واستباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حينما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره حتى قيل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة، وكذلك الكراهة والتحريم مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت. مفهوم؟ هل يكره وضع الطيب قبل الإحرام؟ الجواب معايا يا عمر؟ معايا ولا مش معايا؟ ما تريعش ما تسندش. عمر وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جميعا كان لا يريان الطيب قبل الإحرام. يعني انت مثلا في ذي الحليفة اللي هي اسمها أبيار علي، انت تريد ان تحرم خلاص، فاخذت لبسك ودخلت الحمام والكلام ده واغتسلت وكل شيء، مفهوم؟ الإحرام لبيك اللهم بكذا، لما بتيجي تركب، ما بتيجي تركب مش في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام أهل حينما ركب دابته، أول ما تركب الأتوبيس عشان تمشي تقول لبيك اللهم بعمر. لكن أنا قبل ما أقول لبيك لبست اغتسلت ورحت وضع طيب، وضعت طيب على الإزار والرداء وكل شيء، هل يصح وضع طيب هنا؟ الجواب نعم، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب، صحيح مسلم، كنت أطيب النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، اللي هو إيه؟ قبل أن يطوف طواف الركن يوم النحر. أنت بتعمل أربع أشياء، بتعمل إيه؟ واحد رمي الجمار، اثنين الحلق، ثلاثة الذبح، أربعة الطواف الإفاضة، خلاص كده. بعد ما فعلت هؤلاء الثلاثة وفضل لك طواف الإفاضة، ده يسمى حل، لكن حل أصغر، له كل شيء إلا النساء، خلاص كده. يبقى كانت طيبه أيضا إيه؟ أيضا هنا. قال وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع أو التمتع مطلقا، أو رأى تقدير مسافة القصر بحد حده وأنه لا يقصر بدون ذلك إلى إيه؟ إلى آخره مما سيذكر أمثلة للصحابة رضي الله عنهم، إنما فعلوا بعض الأشياء. فقد تكون هذه إيه؟ السنة في جهة أخرى، لكن أنت كما ذكرنا الأصل أن يعتذر لمين؟ الأصل أن يعتذر للصحابة. ثم قال عاشرا: ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا أو إذا لم يخالف غيره من الصحابة. واحد، اثنين، ولا عرف نص إيه؟ ولا عرف نص يخالف. ثم يبقى من قال من العلماء أن قول الصحابي حجة إنما لابد من إيه؟ من كلا الشرطين. خلاص، الشرط الأول ألا يخالف غيره، الشرط الثاني ألا يخالف نصا. ثم إذا اشتهر، أي اشتهر قول الصحابي هذا ولم ينكره، يعني لم ينكره أحد، كان إقرارا على القول، فقد يقال هذا إجماع إقراري. يعني عمر مثلا رضي الله عنه وقف يوم الجمعة وقال وقرأ سورة آية النحل، وفي صحيح البخاري قرأ عمر سورة النحل كاملة، لما جاء عند آية السجدة نزل فسجد، ثم قرأها في الجمعة التي تليها، فتهيأ الناس للسجود، يعني الناس كل واحد قام كده عشان ايه؟ هيسجدوا. فقال عمر: أيها الناس، إن لم نؤمر بالسجود، يعني سجود التلاوة ليس بواجب، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. يبقى السجود التلاوة بتمر بآية فيها سجدة ليس بواجب بفرض ايه؟ سجوده، وإنما سجدت لك أجر، إذا لم يسجد ليس عليه ايه؟ ليس عليه اسم. في محضر من مين؟ من الصحابة جميعا، ولم ينكر عليه أحد، فكان هذا إيه؟ كان هذا إقرار، هذا يسمى إجماع، وهذا الإجماع في مسألة مشتهرة يكون حجة للصحابة رضي الله عنهم. يبقى هنا الأحناف لما بيخالفوا في هذه المسألة ويقولوا سجود التلاوة واجب، لا، هذا غير صحيح، سجود التلاوة مستحب. بعض الناس بيقرأ قرآن في العربية، بيقول لي كده، بيقرأ في القرآن في العربية جزاه الله خير، فبيعدي مثلا على 5-6 آيات فيها سجدة، بيقول لي أول ما روح بروح واخده مرة واحدة، يروح إيه سجدهم 1-2-3-4-5-6 خلاص. لا، السجود التلاوة إيه؟ مستحب. حديث عبد الله بن عمر: قرأ النبي سورة النجم فسجد، وقرأها وما سجد. هذا تبيين، بيان إن سجود التلاوة إيه؟ ليس بحتم. مفهوم هذا؟ سجد المرء له أجر، مفهوم هذا؟ ثم سيذكر ابن تيمية رحمه الله على هذه المسألة الذي هو الحجة الإجماع الإقراري حجة، وقد لخصته له. جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله. غدا إن شاء الله بعد العشاء.